الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Thank you. الله قل له Yeah. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. سلام. الله. أيوة الله. سلام يا سلام. Thank you. وسوف تعلمون وإذا وما على الذين يتقون من حسابهم وإن تعدل من دون الله ما كالذي استهويه الشياطين في الأرض حيران له الله يا عظم الله وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ Oh,